بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه، ولا نزال فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على صفة كلام الله عز وجل. هل يوصف كلام الله بأنه قديم يا عبد الله مطلقا؟ قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن أصل الصفة قديمة، والمراد بالقدم هنا الأزلي، فالقديم هو الأزلي، وليس المراد بالقديم ما يتقدم غيره فقط، فالمراد بالقديم الأزلي. طيب، إذا قلنا القرآن قديم يصلح عندك اسمك أنت منذر، عندك يا منذر، الآن قلنا كلام الله قديم، يصلح أن نقول قديم باعتبار أنه قديم النوع. إذا قلنا القرآن قديم يصلح، يعني شوف، أنت قلت قديم النوع حادث الآحاد، القرآن هل هو أصل الصفة أو هو من آحاد الصفة؟ فهل هو قديم؟ لا، ليس بقديم، لا يصلح أن يقال قديم، هذا ليس من أقوال أهل السنة أن القرآن قديم أي أزلي، بل هو حادث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وليس المراد بالمحدث المخلق المخلوق عفوا، إنما المراد أنه حادث إنزاله. طيب، نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، فالقرآن من كلام الله وليس هو جميع كلام الله، فكلام الله منه القرآن ومنه غيره، التوراة والإنجيل والزبور كلها من كلام الله، وكلمات الله الكونية التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قال: ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين، كتاب الله المبين الواضح البين، وحبله الذي جعله بينه وبين عباده. هل جاء وصف القرآن بأنه حبل الله؟ هل تعرف أن القرآن وصف بكونه حبل الله؟ واعتصموا بحبل الله جميعا، فحبل الله القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا مريض يحتاج إلى دم فصيلة A موجب، فصيلة A موجب، من كانت فصيلته مطابقة ويستطيع أن يتبرع فجزاه الله خيرا. طيب، وقد جاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه فقال: أبشروا أبشروا، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. الحديث، فوصف القرآن بأنه حبل. لماذا وصف بأنه حبل؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه يوصل إلى الله، لأن التمسك به موصل إلى الله عز وجل، فمن تمسك بالقرآن أوصله إلى ربه سبحانه وتعالى. الحبل أحيانا يوضع للوصل بين شيئين، ولهذا كما سمعت في الحديث: طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فلن تضلوا إن اعتصمتم به. قال: وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين. وهذا كله واضح، منزل غير مخلوق، كلمة غير مخلوق هذه ليست موجودة في الأدلة، ولكن كما تقدم معنا ليست موجودة بنصها، ولكن أهل العلم اضطروا إلى أن يقولوها ردا على من زعم أنه مخلوق، وإلا فكما سبق قال الإمام أحمد اسكتوا نسكت، يعني اسكتوا عن قولكم إيش؟ عن قولكم إن القرآن مخلوق، فسنسكت عن قولنا غير مخلوق، نكتفي بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قولهم القرآن كلام الله، هذا الذي جاء في الأدلة. لكن أن تأتوا ببدعة ثم لا تريدون منا ألا نردها وأن نسكت عنها فهذا لا يسوق. وقد أجمع السلف رحمهم الله على هذه الكلمة، على أن القرآن غير مخلوق، لأنه من صفات الله، هو من كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. قال منه بدأ وإليه يعود، هذه الكلمات أيضا اتفق عليها السلف رحمهم الله ردا على أهل البدع الذين يقولون إن القرآن بدأ من عند غير الله، كقول الجهمية والمعتزلة إن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام مثل ما يخلق بقية المخلوقات، فخلقه في الشجرة أو خلقه في الهواء أو نحو ذلك، فإذا لم يبدأ من الله، لم يبدأ من عند الله، من الله سبحانه وتعالى. فكان السلف يقولون منه بدأ، أي من الله عز وجل بدأ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وإليه يعود، إليه يعود هذه لها معنيان كلاهما صحيح. إليه يعود في آخر الزمان حين ترفع المصاحف، يرفع القرآن من الصدور ومن الكتب، فلا يبقى في الأرض منه آية، كما دل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه عند ابن ماجة قال النبي عليه الصلاة والسلام وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، فيمحى من الصدور في آخر الزمان، وأيضا ترفع المصاحف فلا يبقى في الأرض مصحف. فهذا معنى لقوله وإليه يعود. والثاني أنه توكيد لقوله منه بدأ، أي وإليه يعود وصفا، إليه يعود وصفا، فهو صفة من صفاته، كما قلنا منه بدأ أي من الله خرج، كما قال خباب رضي الله عنه إنك لم تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني القرآن، فهو خرج من الله، يعني أن الله تكلم به سبحانه وتعالى. وقد قال عمرو بن دينار رحمه الله أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وعمر بن دينار أدرك جماعة من الصحابة، فهو يقول أدركت الناس منذ 70 سنة على هذا، يعني أنهم متفقون على هذه المعاني العظيمة، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه منه بدأ وإليه يعود سبحانه وإليه يعود سبحانه وتعالى، يعني إلى الله يعود. قال وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. هل هناك من ينكر أن القرآن سور وآيات وحروف وكلمات؟ يعني ما الداعي أن يكتب في كتاب عقيدة يكتب لنا وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات؟ هذه أشياء واضحة صح؟ يعني الطفل الأول ما بدأ يتعلم القرآن يعلم أنه سور وأنه آيات وأنه حروف، فلماذا يذكرون هذا؟ العلماء يذكرون هذا للرد على من يقول بأن السور والآيات والحروف هذه مخلوقة، وأما القرآن الذي هو كلام الله فإنما هو كلام نفسي، كلام في نفس الله. هذه عقيدة لبعض أهل البدع وهم الكلابية ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة والماتريدية، سنعرف تفصيل ذلك لاحقا إن شاء الله. هؤلاء يقولون الكلام إنما هو ما يكون في النفس، وأما ما ينطق به الشخص سواء كان الكلام على كلام الله أو كلام المخلوق، ما ينطق به من حروف وكلمات فليس هو الكلام، إنما هو حكاية الكلام أو عبارة عن الكلام، وإلا فليس هو الكلام. الكلام ما يقع في نفسك من المعاني، الكلام ما يقع في نفسك من المعاني. طيب الحروف والكلمات التي تنطق بها؟ قالوا هذا ليس هو الكلام، هذا إنما هو عبارة عن الكلام، تعبير عن الكلام، أو حكاية عن الكلام، تحكي الكلام حكاية. فالكلام إنما هو في الصدر، الكلام في القلب في النفس. ولهذا يقولون كلام الله نفسي، كلام الله نفسي، وهو كلام قديم، كله قديم، لا يتكلم الله متى شاء بما شاء. فالعلماء يقولون لا، بل القرآن الذي هو كلام الله هو هذه السور، هو هذه الآيات، هو هذه الحروف، هو هذه الكلمات التي ينطق بها الناس. فنحن إذا قلنا قل هو الله أحد، فالقاف واللام والهاء والواو إلى آخرها، هذه الحروف وهذه الكلمات هي كلام الله، الله تكلم بها هكذا، قل هو الله أحد، واضح؟ فإذا يريدون أن يردوا على طوائف من أهل البدع يزعمون أن اسم القرآن الذي هو كلام الله إنما هو للكلام النفسي الذي في نفس الله. طيب وهذا الذي نقرأه، هذا الذي نقرأه إنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، ويأتي إن شاء الله الفرق بين ذلك لاحقا، بين قولهم حكاية أو عبارة. إنما أردت أن يتضح لنا لماذا المؤلف يقول وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، مع أن هذه أمور واضحة. ولهذا قال، قال من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. فأعرب أي قرأه قراءة صحيحة بينة. ما الدليل على هذا؟ يأتينا إن شاء الله ذكر الحديث الذي استدل به من يقول إذا قرأ الإنسان القرآن قراءة صحيحة فله عشر حسنات، فإذا لحن فله بكل حرف حسنة فقط، يأتي هذا قريبا إن شاء الله. قال له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، كل هذا يريد أن يرد به على هؤلاء الذين يزعمون أن هذا المقروء عندنا ليس هو بذاته كلام الله. قال متلو بالألسنة، محفوظ بالصدور، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، يعني أنه حيثما تصرف فهو كلام الله، قرأته فهو كلام الله، كتبته فهو كلام الله، حفظته فهو كلام الله، كل هذا المحفوظ والمكتوب والمقروء والمسموع كلام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه مؤديا. يعني الآن أنا لو قلت لكم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم، أنام من الأجفون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. هذا قول من؟ قولي. قول من؟ قول المتنبي، صح؟ حتى لو لم أقل قال المتنبي، ها أنا نطقت بها قلتم قال، قالها المتنبي. طيب فإذا قلت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، ها هذا قولي. قول من؟ قول امرئ القيس، قول امرئ القيس، وإن كنت يعني نطقت بها الآن دون أن أقول قالها امرئ القيس. فالقول الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مؤديا مبلغا، صح؟ نحن نقول مثلا قال شيخ الإسلام أعظم الكرامة دوام الاستقامة، مع أننا نقولها بألسنتنا ونكتبها بأقلامنا فتكون محفوظة في الصدور، متلوة باللسان ومسموعة بالآذان، وهي مع هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فكذلك القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله عز وجل، واضح؟ لكن حركاتنا نحن، حركاتنا بالقرآن الآن قل هو الله أحد، حركة لساني هذه، حركة لساني والهواء الذي خرج، هذا مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق، هذا صفتي أنا، حركة اللسان والشفتين هذا صفتي، ولكن الكلام الذي قرأته هو كلام الله، واضح؟ قال له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، متلو بالألسنة، الألسنة مخلوقة لكن ما تلوه من الكلام ليس بمخلوق، محفوظ في الصدور، والصدور مخلوقة لكن هذا الذي حفظ فيها كلام الله غير مخلوق، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. إذن مهما تصرف فهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، فكل هذه المعاني تعتبر كلام الله. فالقرآن كلام الله بلفظه ومعنى، القرآن كلام الله بلفظه، الحروف الكلمات التراكيب السور هذه كلها، ومعناه ما فيه من الإحكام والتشابه والنسخ بناسخه ومنسوخه، أو الخصوص أو العموم أو الإطلاق أو التقييد أو الأمر أو النهي أو الاستفهام أو الخبر أو غير ذلك، كله كلام الله. هو يريد أيضا أن يرد بهذا على من يقول الكلام إنما هو الألفاظ وأما المعاني ليست هي الكلام. هذه أقوال لبعض أهل البدع تأتينا إن شاء الله في الواسطية، يأتينا مناقشتها في الواسطية. فإذا ذكر أولا أن الألفاظ كلام الله بقوله له أول وآخر وأجزاء وأبعاد متلو بالألسنة إلى آخر. وهنا لما قال فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، هذه معاني صح؟ نقول هذه الآية محكمة أي معناها واضح، متشابهة أي معناها في غموض. هذا ناسخ يعني أنه قضى على غيره في الحكم، وهذا منسوخ كان محكما ثم جاء ما أزاله، فإن النسخ الإزالة والتغيير، هذا يدرس في الأصول. وخاص وعام، فيه ألفاظ خاصة وفيه ألفاظ عامة، مثلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا عام. وأمر ونهي، أقيموا الصلاة هذا أمر، ولا تقربوا الزنا هذا نهي، هذه معاني. طيب، فالقرآن بألفاظه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى، ليس الكلام اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. هذه عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه، واضح؟ طيب، قال الله سبحانه فإذا أنزلت سورة محكمة، فسمى السورة محكمة وصفها بالإحكام مع أنه ذكر إنزالها، إذن هي نزلت من أين؟ من عند الله، نزلت من عند الله موصوفة بالإحكام، فلفظها ومعناها من عند الله، السورة من عند الله ألفاظها ومعناها وما فيها من الإحكام من عند الله جل شأنه. وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ومن كلمات ربي القرآن. وقال تعالى حتى يسمع كلام الله، وهذا من أصرح الأدلة في الرد على من يقول إن القرآن المراد به القرآن الذي هو غير مخلوق، إنما المراد به كلام الله النفسي، وأما هذا الذي يسمعه الناس فهو مخلوق. فالله قال حتى يسمع كلام الله. طيب، هل هو سيسمع كلام الله من الله يطلع على ما في نفس الله، أو هو سيسمع كلام الله من التالي من القارئ؟ سيسمع كلام الله من القارئ، واضح؟ ومع هذا سماه كلام الله سبحانه وتعالى، فدل على أن الكلام وإن تلاه من تلاه وقرأه من قرأه أو كتبه من كتبه فلا يزال يسمى كلام الله وهو غير مخلوق. وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد. من هذه إيش نوعها؟ من هذه ما نوعها؟ ابتدائية، بدأ من الله، تنزيل من حكيم حميد، فهذا دليل على قول السلف منه بدأ. قال وهو هذا الكتاب العربي، شوف كيف يبدأ المؤلف ويعيد في هذه القضية، لأنه كما قلنا ابتلي بأشاعرة كانوا يلبسون على الناس، فهو يركز على هذا الموضوع. قال وهو هذا الكتاب العربي، يعني الذي قلنا لكم قبل إنه كلام الله غير مخلوق، هو هذا الكتاب العربي غير موجود، ها؟ لا هذه ولا التي قبلها. هو الأكثر النسخ المشهورة فيها نقص كثير، استدركه الشيخ أبو العباس من المخطوطة، فلو تيسر فيما بعد أن تأخذ هذه النسخة فهي طيبة، ولكن أصل الموضوع هو موجود عندكم، يعني سنصل إلى مواضع أصل ما نريده في معرفة ما يتعلق بالقرآن موجود عندكم. قال وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم وقال لهم هذا القرآن من عند الله ما هو كلامي، صح؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا ليس كلامي، هذا كلام الله عز وجل، وهم يكفرون به. بماذا يكفرون؟ بالكلام النفسي أو بالذي يسمعونه؟ بالذي يسمعونه. قالوا لن نؤمن بهذا، هذا الإشارة إلى شيء معلوم عندهم محسوس بهذا القرآن. قال الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله تعالى فقال سأصليه سقر. إذن شوف، هذا الوليد بن المغيرة هو قال عن القرآن المقروء، عن هذا الكلام الموجود، قال إن هذا إلا قول البشر، فالله قال سأصليه سقر. إذن فمن زعم أنه قول البشر، أن هذا المتلو قول البشر، فقد شابه الذين كفروا وقال بقولهم، ومن قال بقولهم في هذا فقد كفر. ولهذا كفر العلماء من يقول بخلق القرآن، من قال بخلق القرآن وصرح بذلك فإنه كافر. قال وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله تعالى فقال سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب لذي عقل في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك، يعني الكلام النفسي، لا يقول أحد إنه شعر. واضح؟ شوف على حجج عند أهل السنة ولله الحمد، فأهل السنة يبنون عقيدتهم على أمور واضحة بينة لا لبس فيها. يعني هل يمكن أنهم قالوا إن القرآن الذي هو شعر المراد به الكلام النفسي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلمهم عن هذه الحروف التي يسمعونها، عن هذه الكلمات، فقالوا هذا شعر، ساعة يقولون هذا سحر، ومرة يقولون هذه كهانة. قال علم أوله وآخره، فمن زعم القرآن اسما لغيره بان جهله وحمقه. هذا تعيير للأشاعرة والكلابية الذين يزعمون هذه المزاعم. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. طيب هل هو يتحداهم بالكلام النفسي أو بهذه السور الموجودة الآن التي تقرأ؟ فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل معناه، الذي هو الكلام النفسي. وقال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قال فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. ما شاء الله. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو يعني القرآن آيات، سماه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فمع كونه آيات بينات في صدورهم فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. مشاهد ما مشاهد في كتاب أنه وإن كتب فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بعد أن أقسم على ذلك فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقال تعالى كافها يا عين صاد. وقال حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. الشاهد أن القرآن حروف كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ القرآن فأعربه. إيش معنى أعربه؟ يعني أتى بالإعراب، هذا فاعل وهذا مفعول. ها نعم، جوده، أتى به بينا واضحا، لأن الإعراب هو الإيضاح. أعربت عما في نفسي أي وضحته وبينته. من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه. إيش معنى لحن فيه؟ يعني لحن بلحن طيب، أخطأ، اللحن الخطأ. ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. قال المؤلف: حديث صحيح. والصواب أن الحديث لا يثبت، بل هو ضعيف جدا. الحديث ضعيف جدا. رواه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه نهشل بن سعيد. نهشل بن سعيد هذا متروك، نهشل بن سعيد متروك. وجاء أيضا من حديث عائشة لكن فيه عبد الرحيم بن زيد العمي، وهو أيضا متروك. وجاء الحديث عن أبي هريرة وفيه عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك أيضا، من أشهر المتروكين. فهذه ثلاث طرق كلها فيها متروك، فهل تتقوى هذه الطرق؟ لماذا؟ بشدة الضعف. طيب، الذي يتقوى ما خف ضعفه، وأما هذا فلا يتقوى. نعم، أي نعم. ومما يدل على أن هذا الحديث غير ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، يعني أجر القراءة وأجر التعتع، التعب الذي فيه والبذل الجهد ونحو ذلك. طيب، سؤال: لما قال فله أجران، هل معنى هذا يا جبير أن الذي يتتعتع في القرآن ولا يحسن قراءة أحسن من الذي يحسن؟ فكيف قال هناك فله أجران وذاك له أجر واحد؟ ذاك فوق مع السفرة الكرام البررة. طيب، قال: وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجرهم ولا يتأجلونه. أعوذ بالله. والحديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وجاء بنحو عن جابر، وهو في صحيح المسند. حديث جابر في صحيح المسند. الشاهد منه في قوله يقيمون حروفه، فالقرآن حروف، وقوله يقيمون حروفه إقامة السهم يعني أنهم يقرؤون القراءة صحيحة متقنة، لكن لا يجاوز تراقيهم. والترقوة هي العظمة التي تحيط بالنحر، العظمة التي تحيط بالنحر، هذه ترقوة وهذه ترقوة، فللإنسان ترقوتان، بمعنى أنه قراءة من الفم والحلق ولا يصل إلى القلب، لا يجاوزها نزولا، أي لا يجاوزها نزولا إلى القلب، فقط قراءة من هنا، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأنهم يريدون به الدنيا. وعلى هذا فينبغي لطالب العلم أن يحذر من أن يكون غرضه من تعلم القرآن وتعلم العلم الشرعي الدنيا، يتعلم القرآن ويحفظه ويجوده من أجل إيش؟ قال: من أجل بعدين أذهب إلى دولة كذا ودولة كذا أقيم المسجد وأعطى أجرا، ليس له غرض إلا هذا. فلا شك أن هذا ممن يدخل في هذا الحديث. وهكذا من تعلم معانيه من أجل أن يصير ممن يشار إليه البنان، يشار إليه بالبنان فيعظم ويحترم ويعطى من الدنيا، نسأل الله السلام. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن يعني الإفصاح به وإدراك معانيه، هنا المراد مع إدراك معانيه. وهذا الأثر رواه أبو عبيد في فضائل القرآن عن أبي بكر فقط، رواه أبو عبيد في فضائل القرآن عن أبي بكر فقط. وذكر الشيخ بدر البدر في تعليقه على هذه الرسالة أنه أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء بلفظ: لبعض إعراب القرآن أعجب إلينا من حفظ بعض حروفه، ولكن إسناده ضعيف جدا، فيه جابر الجعفي وشريك القاضي وفيه انقطاع أيضا. إنما ذكرت هذا لأن الشيخ أبا العباس هنا في الحاشية يقول لم أقف على سنده الآن. فسنده يعني ذكر بدر البدر أنه أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء، ثم وجدته أنا في فضائل القرآن لأبي عبيد لكن عن أبي بكر فقط، فالله أعلم. وشاهد من ذكر الحروف، وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وفي الحاشية أيضا الشيخ أبو العباس يقول لم أقف عليه الآن، وقد ذكره المصنف في جزئه البرهان في بيان القرآن. ثم قال نعم روى الأئمة هذا اللفظ من كلام إبراهيم النخعي كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره. وقوله من كفر بحرف منه، كيف نصنع بما يحصل من اختلاف القراء في بعض الحروف؟ فبعضهم يزيد حرفا وبعضهم ينقص حرفا، كيف هذا؟ أحيانا في قراءات تنقص منها بعض الحروف وفي بعضها تزيد بعض الحروف، صح؟ مثلا نحن نقرأ في عين حمئة وفي قراءة حامية، نشوف الألف هذا ما هو موجود في قراءتنا، ها؟ إيش؟ نعم المراد من كفر بحرف منه أي مما أجمع عليه، مما أجمع عليه. وإلا فلو أن قارئا من القراء أنكر حرفا لأنه لا يعلم، بلغته قراءة معينة وأنكر الأخرى، فلا نقول كفر بسبب ذلك، وسيأتي أنهم ينبه على قضية الاتفاق عليه. قال واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه، شوف هذا الشاهد هنا، حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. إذن فالقرآن كلام الله، ألفاظه ومعاني، حروفه وكلماته كله كلام الله سبحانه وتعالى، لا يفصل هذا عن هذا، الألفاظ عن المعاني ولا المعاني عن الألفاظ. فهذه خلاصة طيبة في هذا المثل المبارك فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة في القرآن. سينتقل بعد هذا إلى رؤية المؤمنين لله سبحانه، وبعد ذلك إلى الكلام على القدر. إلى هنا.